الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 12 من أحاديث الأربعين النووية. نقل المصنف فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحكم على الحديث بأنه حسن، ثم ذكر من خرجه فقال: رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الطريق الذي أخرجه به الترمذي رحمه الله. وقد قال عنه بعد إخراج: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني لم يأتي له متابع عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد حسن المصنف رحمه الله الحديث بناء على ظاهر إسناده واستقامته، قد وافقه على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وغيره من العلماء، إلا أن أكثر أهل العلم لا يرون أن هذا الحديث محفوظ بهذا الإسناد، وأنه لا يصح مرفوعا بل هو مرسل، فهو محفوظ من حديث الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعلي بن الحسين تابعي، فالحديث مرسل. وبهذا قال الأئمة كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني وجماعة من العلماء، فهو مرسل. وقد حسنه بعضهم بمجيئه مرفوعا، وفي كل الأحوال الحديث من حيث معناه لا إشكال في صحة معناه، وإنما النقاش في ثبوت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما موضوع الحديث فهو أصل من أصول الآداب ومحاسن الأخلاق، وقد قال عنه ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة والألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جوامع الكلم المختصر الذي يجمع قواعد الأدب في التعامل. حتى إن أبا داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن الشهير قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، ثم يقول: انتخبت منها ما ضمنته في كتابي، يعني السنن، جمعت فيه 4,300 حديث ذكرت فيها الصحيح وما شابهه. ثم قال بعد ذلك: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك، أي من هذه الأحاديث التي جمعها في سننه، 4 أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم بيانه. الحديث الثاني: حديثنا هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. الحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير المتقدم. فجعل أبو داود هذه 4 أحاديث أصولا تبنى عليها السنة، ومنها هذا الحديث الذي قال عنه بعض أهل العلم إنه ثلث العلم، وقال آخرون إنه ربع العلم، وقال آخرون إنه خمس العلم. والخلاصة أن هذا الحديث يمثل السبيل الذي يحقق به الإنسان حسن المعاملة وكمال الخلق. وقد وصفه ابن القيم رحمه الله بأنه طريق الورع. قال وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال من حسن إسلام المرء تركهما لا يعنيه، جعل هذا الحديث جامعا للورع بكل أوجهه وصوره. ونقل عن إبراهيم بن أدهم أن الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات، أي الأمور الزائدة التي لا حاجة الإنسان بها. هذه منزلة الحديث في كلام العلماء رحمه الله والحديث عن إسناده. أما ما يتعلق بمعنى الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من هنا تبعيضية، فإن حسن إسلام المرء يتحقق بأمور، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء، أي من طيب دينه وتمام انقياده لشرع الله عز وجل وكمال امتثاله لأمره ونهيه وصلاح عبادته واستقامة صلته بالله عز وجل وكمال عبوديته، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقوله من حسن إسلام المرء، الحسن يختلف ويتفاوت وهو درجات، وكلما حقق الإنسان من معاني الإسلام شيئا فقد حسن إسلامه بقدر ما حقق من معاني الإسلام. فحسن الإسلام مراتب ودرجات تتحقق للمرء بقدر ما يحقق من رعاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. وقوله رحمه الله المرء المقصود به هنا الإنسان المسلم، رجلا كان أو امرأة، وإنما يطلق في مثل هذا ما يفهم منه إرادة الرجال، ذلك لأن الغالب في الخطاب أن يوجه للرجل، وإلا فالرجال والنساء على نحو واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ما لم يكن هناك ما يخص جنسا عن جنس. وقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني، هذا بيان ما يحسن به الإسلام، بيان بعض ما يحسن به الإسلام، تركه ما لا يعني، أي أن يدع المرء ويجتنب الذي لا يعنيه. والمقصود بالذي لا يعنيه أي الذي لا يهمه، فهو مأخوذ من العناية والاهتمام، الذي لا يخصه، الذي لا يلزمه، الذي لا تتعلق به مصالح دينه ودنياه، الذي لا ينتفع منه. كل هذه الكلمات فسر بها العلماء رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه، ما لا يخصه، ما لا يلزمه، ما لا ينتفع به، ما لا تتعلق به مصالح دينه ودنياه. وهذا يشمل كل ما يندرج في العموم، لأن قوله تركه ما هنا من ألفاظ العموم موصولة بمعنى الذي، تركه الذي لا يعني، سواء كان ذلك في الكلام أو كان ذلك في النظر أو كان ذلك في الاستماع أو كان ذلك في البطش والحركة والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فالحديث يشمل كل ما يكون من الأقوال والأعمال الخاصة والعامة الظاهرة والباطنة، فلا يخص شيئا دون شيء. فحسن إسلام المرء طيب دينه يكون بتمام الانقياد لله تعالى في الأحكام والتسليم له في الأخبار، لأن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى في الأخبار سماعا وقبولا، والانقياد لأحكامه إذعانا والتزاما، فما ذكر في الحديث أمر جامع لما يحصل به حسن الإسلام، وقد جاء بيانه وتفصيله في كلام الله وكلام رسوله. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا ترك الكلام فيما لا فائدة فيه هو مما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا ينتفع به وما لا يحصل له به خير وما لا تتم به مصالحه وما إلى ذلك مما تقدم بيانه. وحسن إسلام المرء طيبه واستقامته، وفضيلة حسن الإسلام بينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففضائل حسن الإسلام كثيرة، منها أنه سبب للمضاعفة، سبب لمضاعفة الأجور والثواب. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها بعشر أمثالها، تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله تعالى. وهذا في المضاعفة إلى 10 حسنات لكل عامل، لكن فيما زاد على ذلك من المضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ذاك مرتبط بحسن الإسلام، بتمام الإخلاص وكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يخطئ من يستدل به على ترك بعض ما وأوجب الله تعالى، فتجد بعض الناس يخطئ في فهم الحديث فيقول: لمن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر أو يسعى في إصلاح شأنه، يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا خطأ في فهم الحديث، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كل مؤمن ومؤمنة. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليس صحيحا أن يستدل أحد على أحد أمره بمعروف أو نهى عن المنكر بأن يقول له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كل مسلم. في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر والأمر بالمعروف هو مما يعني المسلم، فلا يصح أن يستدل في رد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل هذا. لكن إن كان الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تجاوز أخطأ، فيقال: أخطأت في كذا، لا يقال: هذا لا يعنيك. إذا أساء في المعاملة، أساء في الأسلوب، أخطأ في الأمر والنهي، فيقوم، لكن لا يقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن الأمر بالمعروف وظيفة كل مؤمن ومؤمنة، لا يستثنى من ذلك أحد. فلا صح الاستدلال بهذا، والاستدلال بهذا هو نوع من الجهل وتحريف الكلم عن مواضعه، حيث استعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير وجهه الذي أراده صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الحذر من مثل هذا والتحذير، حتى لا يغتر أحد بمثل هذه الكلمات التي يقولها من يقولها للمطالبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، انتهى شرحه. في جملة من الفوائد، من فوائد الحديث ما تضمنه نصه من أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمه، ما لا ينتفع به في الآخرة وما لا يصلح به ما لا تصلح به دنيا. من فوائد الحديث النهي عن كل ما لا مصلحة للإنسان في الدخول فيه، سواء كان ذلك قولا أو كان ذلك نهيا أو كان قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا عاما أو خاصا، فإن ترك ذلك مما يحسن به الإسلام. وفي الحديث أن الإسلام يحسن بالتزام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وترك نواهيه، فإن كل من التزم ما كان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه حسن إسلامه. فحسن الإسلام مرتبط بالتزام أمر الله ورسوله وترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله، فبذلك يحسن الإسلام ويستقيم. في الحديث من الفوائد أن الإسلام الناس فيه متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يأخذ منه بالنصيب الأعلى، ومنهم من يأخذ منه بالنصيب الأدنى، ومنهم من يكون بين ذلك. فالناس فيه متفاوتون، وكلما زاد عمل الإنسان بأمر الله وأمر رسوله حسن إسلامه واستقام دينه. وفي الحديث التوجيه إلى قاعدة في معاملة الخلق للسلامة من شرورهم، فإن من السلامة التي يدرك بها الإنسان خيرا كثيرا ويتوقع بها شرا كثيرا أن يجتنب الدخول في ما لا مصلحة له فيه، ما لا منفعة له فيه، وبذلك يتوقع شرور الناس ويكف شره عن الناس ويكف شرهم عنه. وفي الحديث أن من نقص الإسلام اشتغال الإنسان بما لا يعنيه، فما اشتغل بما لا يعنيه من قول أو عمل أو نظر أو سماع أو متابعة يكون بذلك قد نقص إسلامه، وبه نعلم أن نقص الإسلام يكون بترك كل ما أمر الله تعالى به ورسوله. وفي الحديث من الفوائد ترتيب الأجر على الترك، ترتيب حسن الإسلام على الترك، وذلك أن الإسلام أمر ونهي، فبالأمر يحصل المطلوب، يوجد ما أمر الله تعالى به ورسوله، وبالنهي يجتنب ما نهى الله تعالى عنه ورسوله، وكلاهما طريق لحسن الإسلام. فحسن الإسلام ليس فقط بفعل الواجبات، بل بفعل الواجبات وترك المنهيات. وعلى هذا فكل من نوى في ترك منهي من المنهيات ثوابا وطاعة لله عز وجل كان مأجورا على هذا الترك، وكان هذا الترك زيادة في إسلامه وزيادة في إيمانه وزيادة في قربه من الله تعالى وصلاح إسلامه. وفي هذا الحديث بيان تفاوت الناس في الإسلام وأنهم ليسوا على درجة واحدة، فإنه جعل من حسن إسلام المرء قيامه بهذا العمل، فدل ذلك على أن الناس منهم من يمتثل فيحسن إسلامه، ومنهم من يغفل ويكون نتاج ذلك نقص إيمانه. هذا ما يتعلق بأبرز ما في هذا الحديث من فوائد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.